أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، انتهينا من الباب الأول مما أراده ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في كتابه مغني اللبيب، وعرفنا أنه وضع هذا القسم من أقسام كتابه للحروف عموما، ثم جعل القسم الثاني للجملة وأقسامها وأحكامها، فقال: الباب الثاني من الكتاب في تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها. طيب، شرح الجملة وبيان أن الكلام أخص منها، الكلام أخص من الجملة. الجملة قد تكون مفيدة لا وقد تكون غير مفيدة على كلام ابن هشام، والكلام هو أخص لأن الكلام يتعلق بالمفيد فقط لا مرادف لها. قال: الكلام هو القول المفيد بالقصد. الكلام هو القول المفيد بالقصد، يعني بالوضع، هو الذي قاله ابن أجرون بالوضع، ولم يذكر المركب لأنه كونه مفيدا يقتضي أن يكون مركبا. والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. معنى المفيد أنه يدل على معنى تاما يحسن السكوت عليه. والجملة عبارة عن الفعل وفاعله. الجملة عبارة عن الفعل والفاعل كقام زيد، وعن المبتدأ والخبر كزيد قائم، وما كان بمنزلة أحدهما قول فضرب اللص أقائم الزيدان، فضرب اللص في منزلة الفعل والفاعل، هي بقوة الفعل والفاعل، هو ليس فاعلا، هو نائب عن الفاعل، ولكن هو بمنزلة الفعل والفاعل. أقائم الزيدان بمنزلة المبتدأ والخبر، هو مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، ولكن في حكم أو بمنزلة المبتدأ والخبر. وكان زيد قائما بمنزلة الجملة الفعلية، وظننته قائما، وهكذا. وبهذا يظهر لك أنهما ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس. هما ليسا مترادفين، يعني ليسا بنفس المعنى، وهو ظاهر قول صاحب المفصل بأنه بعد أن فرغ من حد الكلام، يعني بعد أن انتهى من تعريف الكلام، قال: ويسمى جملة. ثم قال: والصواب أنها أعم منه، يعني الجملة أعم من الكلام، إذ شرط الكلام الإفادة بخلاف الجملة فلا يشترط فيها هذا. ولهذا تسمعهم مثلا يقولون: جملة الشرط، جملة جواب الشرط. فجملة الشرط وحدها لا تفيد، ولكن تكونت من فعل وفاعل مثلا، فهمنا؟ ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرط، جملة الجواب، جملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيدا يعني بنفسه، بل هو متمم للمعنى، فلهذا ليس كلاما. وبهذا التقرير، يعني بهذا الذي قررناه هنا، يتضح لك صحة قول ابن مالك في قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ قال ابن مالك في هذه الآيات أن الزمخشري حكم بجواز الاعتراض بسبع جمل. قال: هناك سبع جمل اعتراضية هنا، إذ زعم أن قول الله تعالى أفأمن معطوف على فأخذناهم. طيب، أفأمن أهل القرى، قال معطوف على فأخذناهم. إذن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال: كل هذا اعتراض، إذ زعم أن أفأمن معطوف على فأخذناهم. ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان، فقال إنما اعترض بأربع جمل، إنما الاعتراض هنا بأربع جمل. وزعم أن من عندي ولو أن أهل القرى إلى والأرض، هذه جملة، لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه. جيد، يعني انظر إلى الآيات، يقول هنا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. طيب، قال وهم لا يشعرون جملة، ولو أن أهل القرى آمنوا، أهل القرى آمنوا هذه جملة، واتقوا هذه جملة، لفتحنا عليهم بركات هذه جملة، تفهمني، من السماء والأرض، ولكن كذبوا هذه جملة، فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أخذناهم هذه جملة، تفهمني. فقال هذه جملة، هذه جملة، الآخرون وعدها سبعة، قالوا ليست سبعة، لأن قوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم هذه جملة واحدة، لأنها جملة الشرط، ولا يتم المعنى إلا بوجود جواب الشرط. قال هذا نشأ من عدم التفريق بين الجملة والكلام، الكلام هو المفيد فقط، أما الجملة فهي ما تكون من فعل وفاعل، وقد تكون مفيدة وقد لا تكون. إن يجتهد زيد ينجح، فيجتهد زيد جملة وينجح جملة، ولا تسمى كلاما وحدها، لأن إن يجتهد زيد ليس بكلام، وينجح وحدها ليست بكلام، تفهمني. فقال الكلام ينبغي فيه أن يكون ماذا؟ ينبغي أن يكون لكي يسمى كلاما ينبغي أن يكون مفيدا، فإن فقال هنا وبعد. ففي القولين نظر، يعني من قال أربع جمل من قال سبع، في القولين نظر. أما قول ابن مالك فلأنه كان من حقه أن يعدها ثمان جمل ليست سبعة، أحدها وهم لا يشعرون، لأنه لم يعد هذه وهي جملة الحال. طيب، هذه إحداها وهم لا يشعرون، وأربعة في حيز لو، وهي آمنوا واتقوا وفتحنا، والمركبة من أن وصلتها مع فعل مقدر وهو ثبت، أو مع اسم مقدر وهو ثابت، على الخلاف في أنها جملة فعلية أو اسمية. والسادسة ولكن كذبوا، والسابعة فأخذناهم، والخامسة بما كانوا يكسبون، الثامنة. فإن قلت لعله بنى ذلك على ما اختاره ونقله عن سيبويه من كون أن وصلتها مبتدأ لا خبر له، لا مبتدأ لا خبر له، على قول يقولون هذا، إذا قلت مثلا علمت أن زيدا طالب، أن زيدا طالب، هذا مفعول به لعلمت. طيب، فلو جئنا بأن أن واسمها وخبرها وليس قبلها هذا، قال مبتدأ خبره محذوف. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، طيب، فأن هذه جملة اسمية، كيف تقع بعد لو؟ فهمنا؟ فقالوا هذه ليست جملة، هذه ماذا؟ مصدر مؤول، وهو فاعل لفعل محذوف بتقدير لو ثبت أن كذا وكذا، أو هو مبتدأ والخبر محذوف تقديره لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ثابت. وعلى مذهب يقول إن المصدر المؤول من أن وهذا مصدر، هذا المصدر مبتدأ لا خبر له، لا يحتاج خبرا. ولعله بنى ذلك على ما اختاره ونقله عن سيبويه من كون أن وصلتها مبتدأ لا خبر له، وذلك لطوله وجريان الإسناد في ضمنه، لأنه طويل والإسناد وهو الجملة دخلت في أثنائه. قلت إنما مراده أن بين ما لزم على إعراب الزمخشري، والزمخشري يرى أن وصلتها هنا فاعل لفعل محذوف وهو ثبت. طيب، قال بين هذا أن مراده أن يبين ما لازم على إعراب الزمخشري، يعني هو يريد هنا أن يقول إن ابن مالك أراد أن يبين ما قاله الزمخشري، لا أنه يعتقد هذا. أما قول المعترض فعليه اعتراض مني أيضا فيه نظر، فلأنه كان حقه أن يعدها ثلاث جمل، الذي يقول بل هي أربعة، يعني الذي قال سبعة أقول له كان ينبغي أن تقول ثمانية على مذهبك، والذي قال أربعة نقول كان ينبغي أن تقول ثلاثة ليست أربعة على مذهبك، وذلك لأنه لا يعد وهم لا يشعرون جملة، لأنها حال مرتبطة بعاملها الذي قبلها وليست مستقلة برأسها، ليست جملة وحدها يعني مستقلة وحدها، فإن ويعد ويعد لو وما في حيزها كلها وما في حدودها جملة واحدة، إما فعلية إن قدر قبلها ولو ثبت أن أهل القرى كما قلنا آمنوا واتقوا، وإما اسمية إن قدر لو أن إيمانهم وتقواهم ثابتان. ويعد بعد ذلك جملة ولكن كذبوا جملة فأخذناهم بما كانوا يكسبون تعد جملة، هذا كله جملة، هذا هو التحقيق، ولا ينافي ذلك ما قدمناه في تفسير الجملة. طيب هذا لا ينافي ما قلنا في تفسير الجملة من أنها كلام مركب مقصود، فإن لأن الكلام هنا ليس في مطلق الجملة بل في الجملة بقيد كونها جملة اعتراض، وتلك لا تكون إلا كلاما تاما. طيب قال المصنف رحمه الله انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية. قال فالاسمية هي التي صدرها اسم، الجملة الاسمية هي التي بدأت باسم، كزيد قائم وهيهات العقيق، هيهات ما هذا اسم فعل، قال نسميها اسمية، وأقائم الزيدان عند من جوزه بدون الاستفهام ولا شيء، قال جملة اسمية، وهو الأخفش والكوفيون لا يشترطون أن يسبقها شيء. والجملة الفعلية التي صدرها فعل، كقام زيد وضرب اللص، الجملة الفعلية هي التي صدرها فعل، في أولها فعل، كقام زيد وضرب اللص، وكان زيد قائما وظننته قائما، ويقوم زيد وقم، كل هذا هذه جمل ماذا؟ جملة فعلية صدرها فعل، سواء كان هذا الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، جامدا أو متصرفا، مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول، تاما أو ناقصا، هذه يسميها العلماء جملة فعلية. والجملة الظرفية هي المصدرة بظرف أو مجرور، نحو أعندك زيد، هذا على هذا القول، أعندك زيد، أفي الدار زيد، إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف والجار والمجرور لا بالاستقرار المحذوف، ولا مبتدأ ولا مبتدأ مخبرا عنه بهما. ومثل الزمخشري لذلك بقوله في الدار من قولك زيد في الدار، وهو مبني على أن الاستقرار المقدر فعل لسم، وعلى أنه حذف وحده وانتقل الضمير إلى الظرف بعد أن عمل فيه. طيب انتبه إلى هذه المسألة، يقول هناك نوع ثالث من الجمل وهو الجملة الظرفية، نقول في الدار زيد أو أفي الدار زيد، لكي يعني نضبط الجملة على القول الأول يعني وحده، أفي الدار زيد. قال هناك من يقول في مثل هذا التركيب أفي الدار زيد، في الدار شبه جملة خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، إذن هي اسمية. وهناك من يقول في الدار شبه جملة يتعلق بفعل محذوف تقديره استقر، استقر في الدار زيد فتكون فعلية، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه يجعلها فعلية، وهذا لا إشكال فيه يجعلها اسمية. وهناك من يقول لا، أفي الدار زيد معناها أثبت زيد، أثبت زيد، تفهمني؟ وجملة وشبه الجملة في الدار هنا يعمل عمل الفعل، وزيد فاعل بشبه الجملة، تفهمني؟ ففي هذا الحال لا نستطيع أن نسميها اسمية لأنها لم تبدأ باسم، ولا نسميها فعلية. نحن لو قدرنا زيد مبتدا موصل وفي الدار خبر مقدم خرجنا من الموضوع، أو في الدار يتعلق بفعل محذوف خرجنا من الموضوع. أما هنا فهو لا يقدرها هكذا، بل يقول إن في الدار تعمل عمل الفعل، فهمنا؟ وإن كانت تعمل عمل الفعل فبعدها فاعلها، فهنا لا نسميها اسمية ولا نسميها فعلية. ماذا نسميها؟ قال نسميها جملة ظرفية، فهمنا؟ الزمخشري قال كذلك إذا قلنا زيد في الدار، زيد في الدار على تقدير زيد مبتدأ وفي الدار شبه جملة يتعلق بمحذوف خبر، تفهمني؟ فيكون هذا الشبه الجملة هو جملة ظرفية وحده تعلقت بشيء كان خبرا، تفهمني؟ وهكذا قال، قال على تقدير ماذا؟ على تقدير أنها أن شبه الجملة في الدار زيد في الدار، أن شبه الجملة يتعلق بفعل محذوف، يعني يوجد يثبت يستقر في الدار، ثم حذف الفعل. طيب الفعل مع فاعله، حذف الفعل فانتقل الضمير إلى الظرف فأصبح الضمير مقدرا في الظرف، يعني زيد في الدار، يعني في الدار هو، هو هذه كانت في الفعل، فلما حذف الفعل انتقل إلى الظرف فأصبح الظرف هنا نائبا عن الفعل، فأصبح الخبر هنا شيء ينوب عن الجملة الفعلية، ولهذا سماه جملة ظرفية، تفهمني؟ هذا على هذا القول. وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطية، قال وجملة شرطية كذلك، والصواب أنها ستدخل في قسم الفعلية لأنها تبدأ بالفعل. تنبيه، مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إليه. ما معنى صدر الجملة؟ يعني صدرت الجملة. المراد بهذا المسند أو المسند إليه، فلا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف، يعني كلامنا هنا في المسند والمسند إليه، يعني هل نجح زيد؟ نجح مسند زيد مسند إليه، اترك هل، لا عبرة بهذا، تفهمني؟ أقائم الزيدان، قائم هذا مبتدأ وهو في هذا التركيب مسند، والزيدان مسند إليه، واترك هذه الهمزة، فإن لا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف. فإذا قلت في الدار زيد، قلت لك إن في الدار قصد بها الفعلية، هي في مقام الفعل وهي تعمل عمل الفعل وزيد فاعلها، فنحن هنا لا ننظر إلى في وحدها والدار وحدها، بل نقول هذا كله يقوم مقام الفعل، ولهذا سماها جملة ظرفية. قال مرادنا بصدر الجملة المسند والمسند إليه، فلا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف، فالجملة من نحو أقائم الزيدان، وأزيد أخوك، ولعل أباك منطلق، وما زيد قائما، كل هذه اسمية، وإن تقدمها استفهام أو لعل أو النفي لا بأس، كل هذه جمل اسمية، تمام؟ قال ومن نحو أقام زيد، وإن قام زيد، وقد قام زيد، وهلا قمت، كل هذه جمل فعلية. والمعتبر أيضا ما هو صدر في الأصل، يعني نحن ننظر إلى صدر الجملة أصلا حتى لو تأخر، يعني زيد في الدار، لو كنا في الدار زيد لا بأس نقول هي اسمية لأن زيد مبتدا. المعتبر أيضا ما هو صدر في الأصل، فالجملة من نحو كيف جاء زيد، ومن نحو فأي آيات الله تنكرون، ومن نحو ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وخش عن أبصارهم، كل هذه جملة فعلية لأن هذه الأسماء في نية التأكيد، كل هذه جمل فعلية. فأي آيات الله تنكرون، نقول أي هذا مفعول به مقدم، ففريقا كذبتم مفعول به مقدم، خش عن أبصارهم يخرجون ففوني، وهكذا كل هذه جمل فعلية لأن صدورها في الأصل أفعال، والتقدير أدعو زيدا في يا زيد، وإن استجارك أحد، والأنعام خلقها، يعني خلق الله الأنعام أفهمني. هو في المثال قال يا عبد الله، وفي التقدير قال أدعو زيدا، يعني أدعو عبد الله. فهمتني؟ وإن استجارك أحد، وخلق الأنعام، وأقسم والليل، وهكذا. جيد. قال باب ما يجب على المسؤول في المسؤول عنه أن يفصل فيه. باب إذا سئل الطالب عن مسألة ما هي، ما هو الأمر الذي ينبغي أن يجيب به، يعني ما هو موضع الجواب. قال باب ما يجب على المسؤول في المسؤول عنه أن يفصل فيه لاحتماله الإسمية والفعلية لاختلاف التقدير أو لاختلاف النحوي، ولذلك أمثلة. أحدها صدر الكلام من نحو إذا قام زيد فأنا أكرمه، إذا قام زيد فأنا أكرمه، ماذا نقول في هذه الجملة؟ هذا مبني على الخلاف السابق في عامل إذا، فإن قلنا جوابها العامل هو الجواب فصدر الكلام جملة اسمية، وإذا مقدمة من تأخير، وما بعد إذا متمم لها لأنه مضاف إليه. طيب، ونظير ذلك قولك يوم يسافر زيد أنا مسافر، فهمنا. وعكسه قول الشاعر فبينا نحن نركبه أتانا. طيب، فهنا بينا نحن نركبه الجملة فعلية، لماذا؟ قال لأن بينا متعلق بأتانا، وأتانا فعل. إذا قدرت الألف في بينا زائدة، نحن كنا بينا بعض يعدها كافة، إذا قدرنا الألف زائدة وبين مضافة وما بعدها مضاف إليه، فإن صدر الجملة صدر الكلام جملة فعلية، والظرف مضاف إلى جملة اسمية. طيب، وإن قلنا إن العامل في إذا فعل الشرط وإذا غير مضافة فصدر الكلام جملة فعلية، قدم ظرفها كما في قولك متى تقوم فأنا أقوم. فإن إذا هناك بعض الكلام محتمل، إذا قلت إذا جاء زيد فأنا سعيد، إذا جاء زيد فأنا سعيد، الجملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. يعتمد على تعلق إذا، هل إذا متعلقة بالجواب على قول بعضهم أو متعلقة بالشرط؟ فإن تعلقت بالجواب فالجملة اسمية، وإن تعلقت بالشرط فالجملة فعلية. فهمتني؟ الثاني في نحو قولك أفي الدار زيد أعندك عمرو. جيد، ما أعراب هذه؟ جمل اسمية أو فعلية؟ قال إن قدرت المرفوع زيد وعمرو مبتدأ أو هو مرفوع بمبتدأ محذوف تقديره كائن أو مستقر فالجملة اسمية ذات خبر أو ذات فاعل مغني عن الخبر، تمام؟ وإن قدرنا زيدا فاعلا باستقر ففعلية أو فاعلا بالظرف فظرفية. جيد، أفي الدار زيد ماذا نقول؟ نقول زيد مبتدأ والجملة وشبه الجملة قبله خبر، إذا اسمية. جيد، زيد فاعل في الدار وفي الدار تعمل عمل الفعل فالجملة ظرفية. زيد فاعل لفعل محذوف تفضيله استقر يتعلق به كلمة في الدار فالجملة فعلية. قال هنا فإن إن قدرنا المرفوع مبتدأ أو مرفوعا بمبتدأ محذوف تقديره كائن طيب أو مستقر فالجملة اسمية ذات خبر في الأولى وذات فاعل مغن عن الخبر في الثانية. جيد، وإن قدرناه فاعلا باستقر ففعلية أو بالظرف فظرفية. الثالث، كلمة يومان في مثل قولك ما رأيته مذ يومان، فإن تقديره عند الأخفش والزجاج بيني وبين لقائه يومان فيومان مبتدأ، وعند أبي بكر وأبي علي أمد انتفاء الرؤية يومان فهو فاعل لفعل محذوف. أمد يعني مدة، عفوا، فهو كذلك خبر لمبتدأ محذوف. فالجملة اسمية لا محل لها في الموضعين، ومنذ خبر على الأول وهي مبتدأ على الثاني. قال الكسائي وجماعة المعنى منذ كان يومان، فيومان فاعل لفعل محذوف ومنذ ظرف يتعلق بهذا الفعل، فمنذ ظرف لما قبلها وما بعدها جملة فعلية فعلها ماضي حذف فعلها وهي في محل خفض، هذه الجملة في محل جر. طيب، لأن منذ ظرف وهي مضافة إلى ما بعدها. وقال آخرون المعنى من الزمن الذي هو يومان، منذ يعني من الزمن الذي هو يومان، ومنذ مركبة من حرف الابتداء من وذو الطائية من ذو يومان، وما بعدها جملة اسمية حذف مبتدأها ولا محل لها لأنها صلة. جيد، هذا قول ثالث. الرابع، إذا قلنا ماذا صنعت، ما نوع الجملة وأيضا كلام، فإنه يحتمل معنيين. يحتمل أن يكون ما الذي صنعت مبتدأ وخبر وصلة الموصول فهي جملة اسمية قدم خبرها عند الأخفش، ما خبر مقدم وذا مبتدأ مؤخر، أو العكس، ما مبتدأ وذا خبر. فهمنا؟ ويحتمل أن تكون ماذا كلمة واحدة فيكون المعنى أي شيء صنعت فهي جملة فعلية قدم مفعولها. فإن قلت ماذا صنعته فعلى التقدير الأول الجملة بحالها، على التقدير الأول ماذا صنعته فالجملة بحالها صنعته كلها صلة الموصول، الجملة بحالها يعني على نفس الحال على نفس الإعراب، ما ذا صنعت فالجملة على نفس الحال. وعلى الثاني تحتمل الإسمية بأن تقدر ماذا مبتدأ وصنعته خبر، وتحتمل الفعلية بأن تقدره مفعولا به لفعل محذوف على معنى الاشتغال على شريطة التفسير، ويكون تقديره بعد ماذا لأن الاستفهام له الصدر. ماذا صنعت صنعته، تمام. الخامس، مثل قول الله تعالى أبشر يهدوننا، ف فبشر هنا مبتدا وسبقه استفهام، او فاعل لفعل محذوف. قال الارجح تقدير بشر فاعلا ليهدي محذوفا، يعني ايهدينا بشر يهدوننا، والجمله فعليه، ويجوز تقديره مبتدا ان تجعله مبتدا، و تكون الجملة اسمية. وتقدير الاسمية فيه ايضا قول الله تعالى أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون، فهمنا؟ تقدير الاسمية هنا اولى منه في أبشر يهدوننا لمعادلتها للاسمية، وهي ام نحن الخالقون. يعني أبشر يهدوننا، طيب قال العلماء في مثل أبشر يهدوننا يجوز أن تكون الجملة اسمية بشر مبتدأ، ويجوز أن تكون فعلية، وبشر فاعل لفعل محذوف على باب الاشتغال يفسره المذكور. أيهما أولى؟ أيهما أحسن؟ قال أحسن أن نقول فاعل لفعل محذوف. لماذا؟ قالوا لأن همزة الاستفهام تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، ولكن دخولها على الفعل أكثر، فترجحت الفعلية هنا لكي تكون الهمزة داخلة على الفعل، هذا أولى. طيب قال فماذا تقول في قول الله تعالى أأنتم تخلقونه، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قال نفس الكلام، أأنتم تخلقونه، هل المعنى أنتم مبتدأ وتخلقونه خبر، أو تخلقونه أنتم تخلقونه؟ قالوا يجوز الوجهان. طيب أيهما أولى؟ قال ابن هشام عندي أن الأولى أن نجعلها اسمية. لماذا؟ وقد دخلت همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام تدخل على الأفعال غالبا. قال نعرف هذا، ومن أجل هذا نرجح الفعلية، ولكن قال الله تعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، فجملة نحن الخالقون اسمية جاءت بعد أم، ومعلوم أن ما بعد أم يقابل ما بعد الهمزة، فجاء ما بعد أم هنا اسمية، فلهذا رجحنا أن يكون أنتم تخلقونه مبتدأ وخبر اسمية. لو لم يوجد أم نحن الخالقون لرجحنا الفعلية، ولكن لما وجدنا هذا رجحنا الاسمية هنا. ولهذا قال أبشر يهدوننا، الأرجح تقدير بشرا فاعلا، أبشر يهدوننا الأرجح تقدير فاعلا ليهدي، فهمنا؟ هذا الأفضل. وأأنتم تخلقونه العكس، الأرجح أن نقدره مبتدأ. لماذا؟ لأنه جاء بعدها جملة اسمية أم نحن الخالقون. وتقدير الفعلية في قول الشاعر فقلت أهي صرت أم عادني حلم، تقدير الفعلية هنا أكثر رجحانا من تقدير الفعلية في أبشر يهدوننا. تفهمني؟ أهي صرت، هذا شخص تخيل هذه المرأة فقال أهي صرت، يعني أهي جاءتني في الليل أم عادني حلم أم جاءني حلم. أهي صرت هي دخلت، هي هنا يجوز كونها مبتدأ أو فاعلا لفعل محذوف، أيهما أولى؟ نقول قبلها همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام تدخل على الفعل غالبا، فالأولى الفعلية. تفهمني؟ ثم نظرنا إلى أم فوجدنا بعدها جملة فعلية، قلنا هذا يقوي كونها فعلية أكثر، أقوى من أبشر يهدوننا، لأن أبشر يهدوننا ليس بعدها ما يقوي الإسمية ولا ما يقوي الفعلية، إلا أن الهمزة تدخل على الفعل كثيرا فقوينا جانب الفعلية لهذا، أما هنا فقد ذكر الفعل فهذا زاد في تقوية باب في تقوية الفعلية. فإن قال هنا السادس نحو قام أخواك، الجملة اسمية أو فعلية. قال فإن الألف إن قدرت حرف تثنية كما أن التاء حرف تأنيث في قامت هند، أو اسما وأخواك بدل منها، فالجملة فعلية. وإن قدرت الألف فاعلا وما بعدها مبتدأ مؤخر فالجملة اسمية، قدم خبرها. قام أخواك الجملة اسمية أو فعلية؟ إذا قلت قام فعل والألف فاعل وأخواك بدل فالجملة فعلية، أو قام فعل والألف علامة المثنى وأخواك فاعل فالجملة فعلية. وإذا قلنا أخواك مبتدأ مؤخر وقام فعل وفاعل خبر مقدم، ما المعنى؟ هذه الجملة في هذا الحال اسمية. إذا ابن هشام هنا يريد أن يقول انتبه إلى بعض الجمل تحتمل الاسمية والفعلية، وأنا هنا أبين لك ما وجه تسميتها اسمية وما وجه تسميتها فعلية ليكون العقل أكثر نشاطا في مثل هذا. تمام؟ قال بعد ذلك السابع قولك نعم الرجل زيد. فنعم الرجل إذا كنا خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر فالجملة اسمية، كما يقولون زيد نعم الرجل. وإن قدر زيد خبرا لمبتدا محذوف فهما جملتان، جملة فعلية نعم الرجل وزيد اسمية يعني هو زيد. تمام؟ الثامن جملة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قدرنا أبتدئ أو أقرأ أو أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم فهي فعلية، وإن قدر ابتدائي بسم الله فاسمية. وتقدير المصدر ابتدائي قول البصريين، فهمنا؟ وتقدير الفعل أبدأ قول الكوفيين، وهو المشهور وهو الأولى لأن المصدر لا يعمل وهو محذوف في القول الراجح. قال الكوفيون فعلية، وهو المشهور في التفاسير والإعراب، ولم يذكر الزمخشري غيره، إلا أنه يقدر الفعل مؤخرا ومناسبا لما جعلت البسملة مبدأ له، فيقدر بسم الله أقرأ، بسم الله أحل، أو بسم الله أرتحل، وهكذا بحسب السياق. ويؤيده الحديث باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي. تمام؟ فقدر الفعل هنا مؤخرا. جيدة. التاسع قولهم ما جاءت حاجتك، فإنه يروى برفع حاجتك فالجملة فعلية. جاءت حاجتك فعل وفاعل. جيد. ويروى بنصبها الجملة اسمية، وذلك لأن جاء بمعنى صار، ما جاءت حاجتك بمعنى ما صارت، ما جاءت حاجتك يعني ما صارت حاجة لك، لأن جاء بمعنى صار. فعلى الأول ما خبرها وحاجتك اسمها، وعلى الثاني ما مبتدأ واسمها ضمير، ضمير لما، وأنثى حملا على معنى ما، وحاجتك خبرها. ما هنا استفهامية، تفهمني؟ إذا قلنا ما جاءت حاجتك يعني هنا نعم. إذن هذه الجملة استفهامية. تمام. ما جاءت حاجتك يعني صارت حاجتك ما يعني كيف صارت على الأول فهمنا، وحاجتك تكون اسم صار، وعلى الثاني تكون ما مبتدأ واسمها ضمير، ما مبتدأ واسمها ضمير، وأنثى قال واسمها ضمير ما، ما وأنثى حملا على معنى ما لأن جاءت بالتاء، وحاجتك هي خبرها. ما نعم ضمير ما أي في الفعل جاء. وحاجتك تكون هي الخبر الأول. ما ليس ما استفهامية. استفهامية. انظر إلى الصفور. ما جاءت حاجتك بمعنى ما صارت، يعني كيف صارت حاجتك، تفهمني؟ فنقول في الإعراب ماذا؟ ما مبتدأ وجاءت فعل ناسخ واسمه ضمير، واسمه عفوا أو ليس اسمه، حاجتك هذا اسمه. أو فاعله إذا جعلناه تامل. والمعنى كيف أصبحت حاجتك، كيف صارت حاجتك على رفع، هذا على رفع حاجتك. وروي حاجتك بالنصب. ما جاءت بمعنى صارت، فما هنا سنقول مبتدأ وجاءت فعل ناسخ واسمه أو فاعله ضمير تقديره هي، يعود على ما من جهة المعنى. أفهمني؟ وحاجتك خبره. تفهمني؟ الجملة كلها خبر. والجملة خبر ما. تمام. تمام. يروى برفع حاجتك، حاجتك فإنه فالجملة فعلية، وبنصبها فاسمية. ممكن أيضا لأن جاء بمعنى صار في الاسمية، فعلى الأول ما خبرها وحاجتك اسمها، وعلى الثاني ما مبتدأ واسمها ضمير يعود على ما، وأنث حملا على معنى ما وحاجتك خبرها. يعني هو يقول هنا في الأول يقول إن ما خبر صار مقدما، والجملة فعلية، وأصل الكلام صارت حاجتك ما. تفهمني؟ لكي يجعلها فعلية. ونظير ما في هذه، نظير ما هذه ما في قولك ما أنت وموسى، ما أنت وموسى، فإنها أيضا تحتمل الرفع والنصب، إلا أن الرفع على الابتدائية والخبرية على خلاف بين سيبويه والأخفش، وذلك إذا قدرت موسى عطفا على أنت، والنصب على الخبرية أو المفعولية إذا قدرته مفعولا معه، إذ لا بد من تقدير فعل حينئذ، أي ما تكون أو ما تصنع وموسى. ونظير ما هذه في الوجهين على اختلاف التقديرين كيف، في قولك كيف أنت وموسى نفس الكلام نقول، فكيف ننظر إلى الواو، هي عاطفة أو مفعول معه؟ إذا كانت الواو عاطفة فالجملة اسمية، وإذا كانت الواو للمعية فالجملة فعلية، لأننا يلزمنا تقدير فعل، إلا أنها لا تكون مبتدأ ولا مفعولا به، فليس للرفع إلا توجيه واحد. طيب، وأما النصب فهنا نعم على الخبرية، ليس له إلا توجيه واحد وهو الخبرية. وأما النصب فيجوز كونه على الخبرية أو الحالية. إذا قلنا كيف أنت وموسى، ما إعراب كيف؟ سنقول خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر وموسى معطوف، أو كيف حال مقدمة، طيب، وأنت فاعل لفعل محذوف يعني تكون، وموسى مفعول معه. جيد. العاشر، الجملة المعطوفة من نحو قعد عمرو وزيد قام. فزيد قام، هل نقول زيد مبتدأ وقام خبر، أو نقول زيد فاعل لفعل محذوف؟ قال الأرجح أن تجعلها فاعلا لفعل محذوف للتناسب، وذلك لازم عند من يوجب توافق الجملتين المتعاطفتين. إذا قلنا زيد قام بعد قعد عمرو يجوز أن تقول الجملة اسمية خبرها جملة فعلية، ويجوز أن تقول زيد فاعل لفعل محذوف تقديره قام زيد قام، لكي يكون من باب عطف الفعلية على الفعلية للتناسب. واضح. ومما يرجح فيه الفعلية أيضا نحو قولك موسى أكرمه، موسى مبتدأ وجملة أكرمه خبر، وجملة اسمية لأن موسى بدأ بالمبتدأ، تفهمني؟ ويجوز أن نقول موسى فاعل أو موسى عفوا مفعول به لفعل محذوف، يعني أكرم موسى أكرمه، وهو أولى. لماذا؟ قالوا لأن أكرمه جملة طلب، وجملة الطلب لا تقع خبرا إلا على تأويل. إذا قلت موسى مبتدأ فجملة أكرمه طلبية ووقعت خبرا، لا تقع جملة الطلب خبرا إلا بتأويل، تمام؟ وهنا أولى أن نجعلها فعلية لكي لا نقع في مثل هذا. زيد ليقم، زيد مبتدأ ليقم، هذه اللام لام الطلب. عمرو لا يذهب لأن هي طلبية بالجزم، لأن وقوع الجملة الطلبية خبرا قليل. أما مثل قولك زيد قام فالجملة اسمية لا غير، لعدم ما يطلب الفعل، لعدم نعم وجود ما يطلب الفعل. هذا قول الجمهور. وجوز المبرر وابن العريفي وابن مالك فعليتها على الإضمار والتفسير، والكوفيون على التقديم والتأخير. فإذا قلت زيد قام، عند الكوفيين يجيزون أن يقولوا زيد فاعل مقدم، فهمنا؟ وإن قلت زيد قام وعمر قعد عنده فالأولى، فالجملة الأولى زيد قام اسمية عند الجمهور، والجملة الثانية محتملة لهما على السواء. طيب، زيد قام وعمر قعد عنده، زيد قام جملة اسمية لأنها بدأت اسم عند الجمهور، خلافا للكوفيين الذين أجازوا أن يكون فاعلا مقدما. زيد هذا في زيد قام. طيب، وعمر قعد عنده، وعمر قعد. قال العلماء تحتمل الاسمية والفعلية. عمر مبتدأ، لا على السواء، عمر مبتدأ وقعد تفوني خبر، يحتمل الأمران على السواء. لماذا؟ قالوا لأنك عطفت على جملة زيد قام. انظر، زيد قام وعمر قعد عنده. طيب، هو زاد عنده لكي يكون بين الجملتين على الجملة هنا اسمية أو فعلية؟ اسمية عند الجمهور، مبتدأ وخبر. الخبر، الخبر جملة فعلية، الخبر وحده جملة فعلية، والجملة كلها اسمية من البداية. وعمر قعد، إذا عطفتها على زيد قام فهي اسمية، وإذا عطفتها على قام فقط فهي فعلية. يعني لا يجب أن نزيد يعني وعمر قعد، عمر قعد. لا، وقعد عمرو قعد، فيكون وقعد عمرو قعد. نعم، لا بس هو يقول هنا انه يجوز وجهان. لماذا على السواء؟ لانك اذا قلت زيد مؤدب وعمرو نجح، زيد مؤدب جملة اسمية وعمرو نجح، إما اسمية وإما فعلية. اسمية بتقدير مبتدأ وخبر، وفعلية بتقدير نجح عمرو نجح. أيهما أولى؟ الاسمية أولى، لكي يكون عاطف تكون عطفت الاسمية على الاسمية. إذا قلت نجح زيد وعمرو نجح، عمرو نجح، نجح زيد فعلية، عمرو نجح اسمية أو فعلية، يجوز. أيهما أولى؟ أولى أن نقدر فعلا هنا نجح عمرو نجح ونجعلها فعلية. لماذا؟ لكي نعطف الفعلية على الفعلية للتناسب. طيب، زيد نجح وعمرو فرح، زيد نجح وعمرو فرح، عمرو فرح، يجوز أن نقول اسمية ويجوز أن نقول لها فعل مفضل، يعني ونجح عمرو نجح، يجوز يجوز. تمام؟ أيهما أولى؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ لأنك إذا عطفت على زيد نجح الاسمية قدرتها اسمية، وإذا عطفت على نجح فقط فعلية قدرتها فعلية، وهنا تنازع. فهمنا؟ قال زيد قام وعمر قعد عنده، فالجملة الأولى اسمية عند الجمهور، والجملة الثانية محتملة لهما، يعني محتملة أن تكون اسمية ومحتملة أن تكون فعلية. طيب، أيهما أرجح؟ قال على السواء عند الجميع، يعني هي محتملة لهما على السواء. تمام. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى تقسيم الجملة إلى جملة صغرى وإلى جملة كبرى. نقف بإذن الله تعالى عند هذا التقسيم. ونبدأه به بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.